وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه ليس كمثله شيء اختلفتم فيه من شيء فحكمه يذرأكم فيه